إلهنا إلهنا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. نسألك اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلق وعده، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم ارزقهم التوحيد والسنة والعلم النافع والعمل الصالح، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك وفرجك لإخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الصهاينة المعتدين قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتدين، واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أمر عليهم نوائر السوء، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك أن تنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك تعلم ما يمر به إخواننا المسلمون في العراق، اللهم فأصلح حالهم، اللهم فأدم الأمن في ديارهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عباة فاحملهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم. بقدرتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا إلى من تكلنا وتكلهم، إلى عدو من لكتب أمرهم أم إلا بائد يتجفمهم، إن لم يكن لك غضب عليهم وعلينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فطردته. إلهنا ضاقت بنا الحيل، وليس لنا إلا أنت سبحانك يا ربنا، خاب الرجاء إلا فيك. هذا الرجاء إلا فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. اللهم ربنا من أنت تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن عدوان المعتدين. اللهم أرم عليها أمنها وإيمانها ورخاءها واستقرارها. اللهم من أرادها وأراد أمنها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أعلم في الأدب رفعوا لكم ضراعات إليك يسألونك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك. اللهم فأعذب رقابنا ورقابهم من النار. اللهم فأعذب رقابنا من النار. اللهم أعذب رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا منك ومن أحببناه منك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك ستفضل على عبادك حين ينقذون في الليل الآخر بالنزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول وأنت الرحيم الغفور: هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأجيب دعوته؟ اللهم فتقبل دعاءنا، اللهم فتقبل دعاءنا، وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأصلح حالنا، وارزقنا الدرجات العلى من الجنة، وارزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا حوضا، اللهم أسقنا حوضا، وأسقنا بيده الشريفة شربة الخير لو بعدها أبدا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل في ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا شهر رمضان بثوانك والعتق بنيرانك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، ومتعنا بالسفر إلى وجهك الكريم لغيث مطاها مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك السكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا ننزل بك جميع حاجاتنا، وما قصر عنه رأينا، ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فإنا نسألك إياه ونرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أعنهم وسددهم على أداء رسالتهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم احفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة. اللهم ارزقهم منهج الوثق والاعتدال. إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم إنا نسألك أن تصلح نساء المسلمين. اللهم جملهن بالحياة. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاستشار. واحفظهن أن يسكن أو يسكن يا ذا العطاء والمن. اللهم رد عنا وعنهن كيد الكائدين ومكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن ذلك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله ما زهرت النجوم وما تلاحمت العلوم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.